بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أقول تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: فنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه من والاه، وبعد. يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسله من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم. هذه السورة سورة إبراهيم مكية، وفي مكة صراع شديد بين المسلمين والكافرين، ومؤامرة كبيرة على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يعزيهم ويسليهم أن الذي يفعل بهم ويقال لهم ليس بدعا وليس غريبا، بل سبقوا إليه، وهذه طريقة الكافرين مع أهل الإيمان ومع رسل الله الكرام. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. تأمل، لنخرجنكم، هذه اللام الموطئة للقسم، يقسمون على ذلك، ومعها نون التوكيد. وهذا يقوله الإنسان إذا كان له سلطان وإذا كان له تصرف. لنخرجنكم أمر مؤكد، يعني من أرضنا، أو لتعودن في ملتنا. وبالنسبة للرسل، العودة هنا بمعنى أن يصيروا إليها، لأن الرسل ما أشركوا أبدا، ما كانوا يوما مشركين ليعودوا إلى الشرك. هنا لتعودن، لتصيروا، العودة بمعنى الصيرورة، تبقوا كفار معنا. وتأمل إلى النفخة العجيبة في قولهم: أرضنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا التهديد. وابن كثير رحمه الله تميز تفسيره بأنه يجمع النظائر القرآنية، يعني الآيات التي تشبه الآية التي يفسرها. وجمع النظائر القرآنية، قال القاسم في تفسيره، يعين على فهم القرآن. قال نفس الكلام ده قال لشعيب عليه السلام، قالوا له، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. شوف ديل هم أس البلاء، استكبروا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قوم لوط عليه السلام قالوا له، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ جريمتهم شنو؟ إنهم أناس يتطهرون. صارت الطهارة جريمة، عندما تنتكس الفطرة بتبقى الطهارة جريمة يعاقب عليها القانون. أهو كده، إنهم أناس كيف تنكر علينا إتيان الذكران من العالمين؟ كيف تقول لنا أن يأتي رجل هذا حرام؟ مع شركنا، هم جمعوا بين الشرك والكفر والفاحشة دي. كيف تقول لنا كده؟ طالما أنت تأنف عن هذا أخرجوهم من قريتكم، ودي أوامر أوامر، وعللوها بشنو؟ إنهم أناس يتطهرون. وكذلك مشركي مكة الله قال عنهم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سوء آية الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. بل قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكاية عامة عن سنة ماضية: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وأذوه. سنة ماضية ما قال له يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، أي هل يخرجني قومي؟ أدى القاعدة العامة: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وأذوه. في زمنك ده إذا صدع إنسان بالعقيدة الصحيحة في بعض القرى ويأرى وجهر بالتوحيد، ممكن يجوا الناس الكبار أهل الضلالة وأهل الجهالة والملأ، يجوا لأهله: يا جماعة ولدكم ده إحنا ناس بنحترمكم ونقدركم، إن دارين ما يحصل شر أزول ده بس يبرق من الحلة دي، حلة دي حلة فقراء وحلة عقايد، ونحن والله بس بنعاين لقنته، دارين تكفوا الشر أزول ده ما يسكن معنا في الحلة دي. يا ختانة بس يا ولدي، عافي منك أمره، عافي منك يطرده، لأنه قال له: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عرفت؟ وبعض الجهل منهم في بعض المساجد ربما قال للناس: ما تقول، ما تكلمنا هنا في التوحيد، يقول لهم بيطلق، يقول ما بيطلق بيتنا، إحنا ده بيتنا ده ما بيطلق. هذه الدرجة ولا غرابة، فهم عظموا العظام الرميم وكفروا بالله العظيم، ما بيعرفوا الله عز وجل، ولذلك لا يعظمونه، يقول لك بيتنا ده، ده بيتنا حقنا ده، ولا يبالي بذلك. فهذه سنة ماضية وسلوان للدعاة وأهل الخير. هنا قال الله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هم أكدوا وأكد الله جل وعلا ما يفعلوا بهم. نعم. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله. الأنصار كما جاء في تفسير قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكة ومكن له فيها وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. كم المدة التي بدأت فيها الدعوة وإلى أن فتح الله؟ 25 سنة. النبي عليه الصلاة 23 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 ومات على عمر 63 سنة. في 23 سنة طهر الله هذه الجزيرة، وبدأ بعده الصحابة يفتحون الآفاق، فتحت فارس، فتحت بلاد الروم، وانتشر الإسلام في أرجاء الأرض. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. انظر إلى هذه الآيات كلها في معنى أن الله تعالى ينصر أولياءه ويعز جنده ويذل أعداءه ويمكن لأوليائه في الأرض، كما قال الله تعالى عن موسى أنه قال لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ومن كان تقيا كانت العاقبة له. وقوله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة، وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالمنتفعون بالوعيد هم الذين يخافون عذاب الآخرة، كما قال تعالى في سورة هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال تعالى في سورة الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال جل وعلا سيذكر من يخشى. أهل العلم والخشية والخوف من الله هم الذين يعتبرون ويتعظون. ولذلك استدل الصديق رضي الله عنه بإخراج أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم على هلاكهم، فلما قالوا لما في الهجرة أرادوا قتله وخرج قال أخرجوا نبيهم ليهلكن، هذا أمر مؤذن بالهلاك. قوله واستفتحوا، أي استنصرت الرسل ربها على قومها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. الآن يتكلم عن قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة استنصرت الرسل ربها على قومها، يعني سألوا الله أن ينصرهم على الكافرين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويحتمل أن يكون هذا مرادا أو وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفتحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر. وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم والله أعلم. هذا الخلاف في التفسير سببه عود الضمير استفتحوا، من المقصود بهذا؟ قيل الرسل لأنهم مذكورين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، وقيل أقوامهم، ثم قاعدة أخرى في التفسير أن الآية إذا ذكر فيها أقوال لا تعارض بينها والآية تحتمل هذه الأقوال فالأولى أن تحمل عليها جميعا. بمعنى الآن الآية دي استفتحوا الرسل، استفتحوا قوم، عندنا شاهد إنه الرسل يفعلون وأقوامهم يفعلون في قصة بدر. الله تبارك وتعالى قال عن المشركين إنهم قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وربنا قال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح المشركين. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جثى على ركبتيه وجعل يستنصر ربه اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، وسأل الله تبارك وتعالى أن ينصره. الآية تحتمل هذا وهذا، فالرسل استفتحوا واستنصروا ربهم، والكفار كذلك استفتحوا، والله جل وعلا قال وخاب كل جبار عنيد، وهذا فيه إشارة إلى المصلحين في كل زمان أن يستنصروا ربهم عز وجل أمام تهديدات الكافرين واعتداء المجرمين وتطاول الفاسقين، يستفتح ربهم، يسأل الله النصرة، يكثر من دعاء الله عز وجل. ورأينا في تاريخ المسلمين كيف أن الله تعالى استجاب للعلماء وللأخيار وهم يواجهون الطغاة والظالمين. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاء به إلى المأمون العباسي، وكان المأمون قد حلف بالله رب العالمين أنه إذا رأى الإمام أحمد ولم يجبه إلى القول بخلق القرآن ليضربن عنقه، قال جيبوا لي إذا وصلني هنا وأنا ما قال القرآن مخلوق أضرب عنقه. فلما وصل أحمد المدينة التي فيها المأمون سأل الله، قال: اللهم لا ترني وجهه ولا تري وجهي. في الصباح سمع الصائح يصيح أن المأمون قد مات، لا رأى وجه أحمد ولا رأى أحمد وجهه. وسفيان الثوري رحمه الله وهو يطارد بسبب أنه اعتذر عن القضاء لأبي جعفر المنصور، وصل إلى مكة من بلد إلى بلد يمشي إلى أن جاء مكة، ولما وصلها وعرف أبو جعفر أن سفيان الثوري فيها، أرسل أمامه الخشابين، هؤلاء ينصبون الخشب للصلب، وأقسم كذلك أنه إن وجده يقتله ويصلبه. فقال تلاميذ سفيان له: أخرج من مكة، لا تفجع الناس في علمك، وكان مريضا الناس بحاجة إلى علمك، أخرج أخرج. فلما أكثروا عليه قام إلى البيت الحرام وأخذ بستره وقال: بريئت منه إن دخلها حيا. ومات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. جاء الناعي ينعى أبا جعفر المنصور وسلم سفيان رحمه الله تعالى. وهكذا كثير من أهل العلم يفزعون إلى الله ويلجؤون إلى الله فيسلمهم الله رب العالمين. القرطبي رحمه الله المفسر كان في بعض الفلوات وجاء قطع طريق وقصدوه وليس هنالك شيء يذهب إليه، لا شجر ولا شيء، فجعل يدعو الله ويضرع إلى الله ويبتهل إلى الله حتى وصلوا عنده، فجاء فسمعهم يقولون: أين هو؟ أين ذهب؟ أين اختفى؟ حجبه الله عز وجل عنه. فالمؤمن يتعود هذا، يستنصر ربه ويجعل توكله ودعاءه مع أموره الخاصة أولى من أموره الخاصة الأمور العامة. يعني الآن تصور أنت عندك قضية شغلك، أنت مريض تريد من الله يشفيك، وعندك ولد مريض تريد من الله يشفيه، لمطالب جيدة وتدعو الله. لكن إذا في الأمة تسلط عليها من يريد أن يغير دينها، أي الأمرين أجل وأعظم؟ هذا الثاني. فاجعل من دعائك لهذا وضرعتك إلى الله في الأسحار في السجود أن يحفظ الله على الأمة دينها، وأن ينصر الله المسلمين في كل مكان. وإذا سمعت بهم يقتلون يذبحون في بعض البلدان، ادعو الله لهم وأكثر من الدعاء لهم. هذا من الأمور العظيمة، يتوكل على الله في أحب المطالب عنده سبحانه، وهي نصرة الدين وإقامة الحق وإقامة العدل. فالرسل استفتح، والكفار من جهلهم بدل ما يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا، قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا. طبعا من جهالته. قال الله: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه، عنيد معاند للحق، كما قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وهذه قاعدة كلية تطمئن أهل الإسلام والإيمان وتصك آذان أهل البغي والعدوان. خاب كل جبار عنيد، جبار في نفسه، تجبر في نفسه، معاند للحق. الله قال خاب، لو أن الدنيا جميعا اجتمعت وقالت لا لا لا أبدا يفوز وحينتصر، هل نصدق الدنيا؟ الذي خلق هؤلاء الجبابرة قال وخاب كل من ألفاظ العموم جبار عنيد، خاب وخسر. في سورة طه ربنا قال وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مفتر إلى يوم القيامة. مفتري والله سترى الذل والهوان والصغار كما قال سيد المهاجرين والأنصار وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لا تشك في ذلك أبدا، اطمئن، فقد حكم القوي المتين العظيم الجليل على الجبابرة والمعاندين بالخيبة وخاب كل جبار عنه. نعم. قال وفي الحديث إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد. حديث خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الاجتهال إلى ربه العزيز المقتدر. هذه جملة تؤكد الكلام السابق، خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نقتدي بأنبياء الله في الاستنصار والاستفتاح، خاصة في الأوقات الفاضلة في الأسحار ويوم الجمعة بعد عصرها وعند صعود الإمام ساعات الإجابة، نتحراها ونجتهد في الاستنصار أن يعز الله أمة الإسلام وأن يرفع رايتها وأن يعلي شأنها وأن يذل أعداءها وأن يرد أبناءها إلى الحق ردا جميلا. وقوله من ورائه جهنم، وراء ها هنا بمعنى أمام، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان ابن عباس يقرأها وكان أمامهم ملك، أي من وراء الجبال العنيد جهنم هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم الغعاد يوم المعاد، ويعرض عليها غدوما وعشيا إلى يوم التناد. ابن كثير في حالة نفسية جيدة بدليل السجع، هذا بسجع شو قال هناك، قال خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. وهنا تاني قال يسكنها، أي هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد. فالسجع ده دليل على إنه مزاجه اللوم كده رايق، تب بسجع. ف وراء قال معناها أمام. هنا أمران مهمان، الأمر الأول في هذا الموضع عشان ما طوالي يقول لك ابن كثير قال وراء معناها إمام وتفسر في أي موضع في القرآن بمعنى أمام، لا هنا بس في موضع ده، في موضع تاني حق الكاف. إذن وراء لا وراء، الفائدة الثانية أو الأمر الثاني، كلمة وراء من الأضداد كلمة تعطي المعنى وضده، كلمة واحدة في اللغة العربية تديك المعنى وتضيك ضده. وراء دي تأتي بمعنى وراء خلف، وتأتي بمعنى وراء، يعني بمعنى شنو؟ أمام. هتقول لك كيف ما لاقتنا؟ ما لاقت كثير انت، مهما انت بس حمد ربك انه لاقتك في الدنيا دي قبل تموت. الأمر الثاني أبو فهر محمود شاكر رحمه الله كان مرات يجيب كلام للعرب، شعر عربي فصيح يخالف بعض القواعد، قاعدة لكن في عربي يتكلم، قال كلام من الناس الكلام الحجة، بيقوم يقولوا لك ده نادر، قاعدة فيه لكن ده نادر، العرب تكلمت به. ثم يقول ولكن العرب تقول ما شاءت، على كيف ينضم، على كيف انت بس توزي، بس شيء بإذنك وزي، لكن ما عندك اي دخل، على كيف وراء. قالوا لك يا معنا امام، تقول حاضر. بقول لشبابنا في الزمن ده، انتوا كان ما قاعد تغلطوا الخوايات، يقول لك ذات معناه ده هداك اشاره للفات، قاعد تغلطوا خوايات، ما بتغلطوا، زيس اشاره للقريب هنا، ما قاعد تغلطوا كمان ده، ما تغلطوا كونوا انت ما عرفتها دي قضيه ثانيه، يعني تعلموا من ورائه من امامه، وكان وراءهم وكان امامهم. في سوره الكهف يظهر لك المعنى، لانه لو كان الملك وراءهم وتجاوزوا، طيب موسى قد السفينه ليه؟ وراءهم امامهم، يعني كان قدامهم، عشان كده موسى خرق السفينه، لما يجي عندهم يلقاها معيبه يخليها لتسلم السفينه، كان وراءهم. ها؟ الخضر، اي نعم، نعم الخضر خرق السفينه. ومن الأضداد كذلك كلمة عسعس، والليل إذا عسعس، عسعس أقبل، عسعس أدبر، تأتي بالمعنيان. ومن الأضداد كلمة ظن، تأتي بمعنى اليقين وبمعنى الشك. ربنا قال عن الكفار، قالوا إن الظن إلا ظن، والله قال اجتنبوا كثيرا من الظن، هنا بمعنى الشك. وقال تعالى عن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا بمعنى اليقين. كذلك كلمة شؤم، شؤم تأتي بمعنى التشاؤم وبمعنى اليمن، اليمن. لما جاء رجل من أهل نصيبين إلى مالك رحمه الله كما في ترتيب المدارك، وقال يا مالك عندنا قوم يدعون الصوفية، هل في الإسلام شيء من ذلك؟ قال صفهم لي. قال قوم يأكلون كثيرا ويرقصون دوائر دوائر. قال أصبيان هم؟ قال لا. أمجانين هم؟ قال لا، هم قوم عقلاء أصبيان. قال مشايخ وغير ذلك. قال ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك. وضحك مالك ودخل داره ضحك. قالوا للرجل يا هذا إن قدمك لشؤم على صاحبنا، هنا قصدي شنو؟ يمن يعني ما شؤم، يعني ما أنت ما شؤم يعني، لقد جالسناه نيفا وثلاثين عاما ما رأيناه ضحك إلا الساعة، يعني الظاهر ضحك ضحكة زيادة شوية، كان بس مالك كان مهيبا، فضحك في جماعتك اللي بيأكل كثير يرقص دوائر دوائر، رحمة الله على مالك الإمام. نعم. قال يسقى من ماء، ويسقى من ماء صديد، أي في النار، ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا حار في غاية الحرارة، هذا بارد في غاية البرد والنتن، كما قال هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. والنار أمرها عجب، فيها الحار جدا والبارد جدا، الزمهرير ده من في جهنم، وفيها شجر، يعني إن شجرة الزقوم تنبت في جهنم، إنها شجرة تخرج في أصل الجهنم. فحميم غاية في الحر، غساق غاية في البرودة، والنتن هذا ما يأكلونه ويشربونه، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. قال مجاهد وعكرمة الصديد من القيح والدم، القيح من القيح والدم. وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. في حديث سهل بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال قلت يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. وفي رواية عصارة أهل النار. ما يسيل من أجساد أهل النار من الدم والصديد لطينة الخبال، دي عذاب منه. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال، نسأل الله العافية. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن ابن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بس عن أبي إمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. نعم. وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن مبارك، وهو رواه هو وابن أبي حاتم من حديث بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو به، وفي إسناده كلام. وقوله: يتجرعه أي يتغصصه ويتكرهه أي يشرب. التجرع يعني هو ليس سائغا. أنت الآن بتشرب الماء، الله قال ماء أو قال على اللبن خالصا، شنو؟ سائغا، تشربه بسهولة، سائغ يعني ينزل. أما التجرع الشيء المر، رأيت إلى الأطفال إذا جاء لهم بالدواء المر كيف يرفضونه ويأبونه، ده التجرع يعني من يعني يتناول بنوع من الكراهية ونوع من الرفض، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يتجرعه أي يتغصصه ويتكرره أي يشربه قهرا وقسرا، قسرا لا يضعه فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد. الملك كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. قال: ولا يكاد يسيغه أي يزرده لسوء لونه وطعمه، يعني يبلعه بسهولة لسوء لونه وطعمه. جمع بين سوء اللون وسوء الطعم وسوء الريح، لون سيء، طعم سيء، ريحة سيئة، وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. ويأتيه الموت من كل مكان أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ميمون المهران: من كل عظم وعرق وعصب. وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. وقال ابن إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة أي من جسده حتى من أطراف شعره. وقال ابن جرير: ويأتيه الموت من كل مكان أي من أمامه وورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضائه أعضاء جسده. وقال الضحاك عن ابن عباس: ويأتيه الموت من كل مكان. قال: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى قال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من نوع من هذه الأنواع من هذا العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. ولهذا قال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. إذن هذا هو المعنى الجامع، أنواع العذاب التي يواجهها هذا في النار، الواحد منها كافي ليميت هذا الإنسان لو كان يموت، لكن الله تعالى قضى عليهم أن لا يموتوا، لا يقضى عليهم فيموت. ويا حديث الموت يؤتى بالموت على شكل كبش أقرن، يقال: يا أهل الجنة ما هذا؟ فيخاف ويقول: الموت. يا أهل النار ما هذا؟ يستبشر ويقول: الموت، ده يموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فأنواع العذاب التي يمرون بها الواحد منها كافي في إهلاكهم، لكن الله قضى عليهم أن لا يموتوا. نسأل الله يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم. وقوله: ومن ورائه عذاب غليظ أي ولو من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن يعني بلغ أعلى درجات الغليان، أعلى درجات الحرارة. آن هذه شد أبلغ أو أعلى درجات الحرارة، يسقى من عين آنية كذلك. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. طبعا إنك أنت العزيز الكريم هذا يقال له تهكما وسخرية منه، يعني أنت في الدنيا كنت كده، إنك أنت العزيز، كنت في الدنيا معزز مكرم، ذق الآن فأنت في مهانة، إنك أنت كنت في الدنيا العزيز الكريم والآن في مهانة وإذلال. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. ما ظلمهم سبحانه، وإنما كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار. طبعا أمثال القرآن عدت من علومه وصنفت فيها مصنفات، وفي الكتب الكبيرة كالإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي عقد لها أبواب، ولابن القيم مصنف في أمثال القرآن. هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، ما في إيمان، فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء، هم دارين ثواب، دارين نفسهم قبيل الله، قالوا هم يحسبون أنهم يحسنون صنع، دارين أجر، فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل، ولا ألفوا حاصلا ما وجدوا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة. الرماد لمت فيه عاصفة، ماذا يوجد منه؟ في يوم عاصف ذي ريح عاصفة قوية، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جميع هذا الرماد في هذا اليوم. لو بتقدر تلم الرماد اللي لمت في الريح ده قال لك حاجة من القيامة. كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صخرة ملساء فيها تراب، جاءت مطر، بيفضل حاجة من التراب ده في الصخرة دي لا يبقى شيء، تبقى نظيفة لامعة. فأصابه وابل، الوابل المطر الكثير، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال في هذه الآية: ذلك هو الضلال البعيد، أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه، ذلك هو الضلال البعيد. والضلال البعيد ده الشرك، مش كده؟ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أحبط أعمالهم وضيع آمالهم وجعلهم في هذا الخزي. الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله يتكلم عن هذه الآية، قال ربنا قال كرماد ولم يقل كتراب، لأن التراب قد يكون فيه نفع، رماد، الرماد ده نفع ذاته ما فيه، رماد كرماد في يوم عاصف، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فالعاقل يعتني بتوحيد الله ويعتني بالإيمان ويؤسس أعماله على هذا الإيمان الصحيح ليجد ثوابها عند الله أوفر ما أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. نسأل الله ربنا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعيننا على ما فيه رضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.